أنا أقول هنا للقاهرة لازم أخلي كل المحطات تقفل. سعيدة يا ريس. أهلا يا خواجة بيجاف. قولي آه. عامل إيه في رمضانوف؟ كويس هاف. قصدي يعني عامل ايه في الصيام اليومين دول؟ كويس. والايام اللي فاتت جه فيهم يوم حر ياد يا خواجة، انما ايه الولعة دي؟ ايه فكان الجو سخن الصديد اوي. واجيلك بعد الظهر بساعة كده بلا قافية وريقي داشف بقى زي يقول معايا ال ايه يعني ريقك بقى زي العصاية. اتعكزت عليه ومشيت. دي فصار زي الاوخد ابن خالته. تمام. المهم يعني فطر. مين يا ادي خواجة اللي يفطر يا علا؟ وشرفك كملت صيام لحد الفجر على طول. اه لحد الفجر. اه يا خباب احنا نعرف ان الناس بتفطر ساعة المغرب. احنا بقى عيلة جنس تاني، نصم الفجر للفجر من الفجر للفجر 30 يوم طص كده على طول. ايه هو ده تصوم 30 يوم من الفجر للفجر؟ 30 يوم بقول لك طص من الفجر للفجر من الفجر للفجر. مش مهم قلت ده 30 يوم من الفجر للفجر على طول كده طص كده. 30 يوم ما تاكلوش ولا لومه. يستحيل ناكل جلس حاجه ولا تاكلوش. ليه؟ احنا يا ابني لقينا اكل وما كلناش. والعيلة بقى كله كده ما عدا اوحد ابن خالتي اللي في الجيش بيصوم 15 يوم بس. وعلى سلا يصوم نص المدة. مؤهلات. انا اسرع واحد. خلي بالك يا عاد. انا اسرع واحد يكتب شعر في العالم ده كله. انا مرة خلي بالك في 5 دقايق كتبت قصيدة مكونة من 5000 بيت. لا فيلا. سوف ما اقول لك بقى. دي بخبخت منك اوي. فهمني بقى يا حدق. اه كتبت قصيده بالشكل ده في 5 دقايق ازاي؟ طب ودي شغلانه يا عاد. مسكت ورقه كبيره ومليتها كتابه حد وبالاستيكه من فوق لتحت قسمتها من نص بقت شعر. شعر ايه؟ موزون؟ الا موزون ده البيت كان يوزن وقع. واحد متهم بعت للريس القصيده دي. وريني يا ودلت القصيده. ها خجة خلوة هاوي. في ايات واخد من المتهمين بعت لك القصيدة دي وعايزك ترد عليه. سمعني يا ايات بيقول ايه؟ بتخكموني ليه؟ بتخكموني ليه؟ صفو فاضل عينيه وارمين قد ايه؟ ولا نرقف بخاله ونيتم عياله ويبقى سوية عليه؟ بتخكموني ليه؟ رد عليه. مش هرد عليه، مش هرد عليه. رح اقول بس ايه؟ طب حسنوا عياله وابوه قبل خاله وحطلع عناه ومش هرد عليه. نقول كمان هايل يا باشمهندس هايل. اقفل على كده.